بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وسعت رحمته كل شيء وعمت، وتوالت نعمه على العباد وتمت، جل جلاله وعظم ثناؤه وتقدست أسماؤه، سبحانه وبحمده لا تحصى نعماؤه. الحمد لله ذي القوة المتين، له الحمد في الأولى والآخرة، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، من توكل عليه كفاه. إلهنا يا من الجود عنده موجود، يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يا من بابه عن السؤال غير مسدود، يا من هو عمن دعاه غير بعيد ونعم المقصود، يا من بسط النعم والأرزاق فكيف يجحده الجحود، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من لا يخلف الوعد ويعفو عن الموعود، يا من ستره ورزقه للعاصين ممدود، يا من عيله جميع خلقه بالسجود، يا رب بابك لا يرد اللائذين به حجاب، مفتاحه بيدي يقين لا يلم به ارتياب، ومحبة لك لا تكدر بالرياء ولا تشاف. يا رب ندعوك تضرعا وخيفة، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم افتح لنا فتحا مبينا، واهدنا صراطا مستقيما، وانصرنا نصرا عزيزا، وأتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك. اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ألهمنا رشدنا، وألزمنا كلمة التقوى، وألف بين قلوبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.